وأنا نفسي أعيش بأمانة بحياة ترضيك ودقايق عمرك معهم وهديهم ليك وسنين وثواني في كل كياني أعيشهم بكل كياني أعيشهم في